بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نفحات إيمانية وموعظة ربانية وأنوار قرآنية تجمعها لكم دار البلاغ في باقة عطرة وهدية عبقة، لنضع بين يديك أخي المستمع الكريم مصحفا كاملا من صلاة التراويح والقيام لأئمة الحرم المكي الشريف من عام 1419 للهجرة.